الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا فمحى به عبادة الأوثان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه هذا سبق بيانه البارحة قال وأفضلهم لديه فأفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم وهنا عندنا تنبيه أمر عليه بإيجاز جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخايروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس ابن متى فاليهود كانوا يستحقرون يونس عليه السلام ويقولون إنه ذهب مغاضبا ولم يرضى ربه عليه ويمثلون به أسوأ الأمثلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن معه من الصحابة كي لا يغتروا بقول اليهود قال لهم لا تخايروا بين الأنبياء ولا تفضلون على يونس بن متى واضح ولكن أفضل الرسل أفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم ويونس رسول كريم وهو رسول أمين وقد أرسله الله بالحق ولا يطعن فيه أبدا لا يطعن فيه أرد الباب فقط قال حبيبه وخليله الحبيب هو من يحبه الناس وإن لم يبذل أسباب المحبة والمحبوب هو الذي لا يحبه الناس حتى يبذل أسباب المحبة فإذا بذل شخص للناس الخير فأحبوه فإن هذا محبوب وأما إذا لم يبذل لهم شيئا ومع ذلك أحبوه فهذا حبيب ولهذا أليق الأوصاف بالرسول الحبيب لا المحبوب وهذا قول بعض العلماء والصواب في هذا النقطة مع رسول الله أن نقف على ما وقف عليه الصحابة فلا أعلم في حدود علمي وفي حدود علم بعض مشايخي ممن أخذنا منهم الفائدة لا يعلم عن صحابي أنه قال لرسول الله يا حبيبي يا رسول الله أو يا حبيبنا يا رسول الله واضح؟ والرسول أخبر كيف نقول له قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله نقول رسول الله نقول نبي الله نقول عبد الله ولكن حبيب إن قلتها جازت وإن لم تقلها فذاك أكمل لأنك ماذا اقتصرت على ما اقتصر عليه الرعيل الأول من الصحابة الكرام فاهمين هذا النقطة الله تعالى هل يجوز أن نقول لربنا حبيب جوز ذاك بعض أهل العلم ولم يجوز المحبوب ولكن يقتصر فيما جاءت به الألفاظ الشرعية واضح لأن الله يحب لذاته فما دام هو يحب لذاته وإن ابتلاك بالضرر مع ذلك أنت تحبه فالأليق به ماذا عليكم السلام إطلاق لفظ الحبيب وإن كان الألفاظ الشرعية الاقتصار عليها هو الأسلم وهو الأكمل ولو كان خيرا لسبقونا إليه الصحابة وهم أحسن من تكلم في حق ربنا عز وجل بعد الرسل والله عز وجل شهد أنه رضي عنه وزكى إيمانهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا زكى إيمانهم فنقتصر على ما قاله الصحابة في الله وعلى ما قاله الصحابة في رسول الله وخليله الخليل من الخلة وهي أعلى درجات المحبة والخليل هو الذي تخللت المحبة مسام القلب فلم تترك منه شيئا تنبيه الخليل في اللغة ليس هو الخليل في القرآن الكريم واتخذ الله إبراهيم خليلا لا يعني أن المحبة تخللت مسامات القلب إلى آخره بل نقول الخلة هنا صفة من صفات الله لا يعلم حقيقتها إلا هو كباقي الأوصاف فمن صفات الله أنه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا كما في الحديث إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وهل يجوز أن نقول لرسول الله يا خليلي يا رسول الله أو خليلي رسول الله الصحابة قالوها ولكن رسول الله ما قالها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يستفاد من هذا أن الأصل في الخليل أن يكون واحدا، ولا يكون عندك خليلين ثلاثة أربعة، هذا تجاوز، وهذا استعمال يعني ربما في اللغة جازة الخلان، لكن ليس المقصود أنه أنت يكون عندك عدة خلان، لا، الخليل يكون واحد، الخليل يكون واحد فقط. وقد فصلت في هذا في دروسنا الأعوام الماضية في شرحنا لمنظومة نغمة الأغاني، عندي نية أن أستأنفها هذه السنة. قال: وعبده ورسوله محمدا فمحى به عبادة الأوثان. فمن أسمائه أيضا الماحي صلى الله عليه وسلم، لأنه محى الله به الشرك. وأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان. فالقرآن المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة، ولا يزال الناس يستخرجون من جواهر محيطه وبحاره الأسرار العجاب، لا زالوا يستخرجون الأسرار والأعاجيب، ولهذا بقي القرآن لا كالمعجزات السابقات في حق الأنبياء الأولين الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فمعجزتهم انتهت بوفاتهم وكتبهم حرفت من طرف أتباعهم، أما القرآن فهو المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة بالرغم من موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقتصر على هذا وواصل إن شاء الله الأسبوع المقبل، يوم الأربعاء النحو، والخميس أيضا النحو.